بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة. رسالة إلى شباب الاستقامة مع فضيلة الشيخ عبد المحسن القاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنشكر الإخوة المنظمين لهذه الدورة وعلى عمادهم فضيلة إمام المسجد، وفقهم الله وجعل ذلك في موازين حسناتهم ورفعة في درجاتهم وزلفى عند مولاهم. وبعد، فإن الاستقامة هي مبتغى جميع البشر، سواء كانوا ضلالا أم كانوا مهتدين. لذلك ذكر الله عز وجل الطوائف المنحرفة، وكل يريد الهداية، بل كل يظن بل يتيقن بأنه هو المصيب. يقول عز وجل عن اليهود والنصارى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فرد الله عليهم بقول: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فاليهود يرون أن لن يدخل الجنة إلا هم، والنصارى كذلك. يقول عز وجل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإن كان أهل الضلالة يدعون إلى ضلالتهم، فهم في مستقر نفوسهم موقنون بأنهم على ضلالة، كما ذكر تعالى عن فرعون بقوله وأتباعه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وكذا غير العقلاء ينظرون إلى سعادتهم ويبتعدون عن شقوتهم، فغير العقلاء من البهائم والطيور ونحوهما لو وضعت أمامهم نارا ووضعت في جانب آخر طعاما لذهبوا إلى الطعام واجتنبوا وتركوا النار، لأن جميع الفطر المستقرة في النفوس سواء كانوا من العقلاء أو غير العقلاء، من المهتدين أو من الضالين، لا يبحثون إلا عن راحتهم وعن سعادتهم. والهداية ليست لها طرق تباع وتشترى، وإنما الهداية مردها إلى الله، كما قال عز وجل: ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فكم من ذكي ضل وكم من غبي بإذن الله اهتدى. فضل أصحاب الجاه، فيضل أصحاب الجاه ويضل أهل الغنى ويضل أيضا أهل المناصب، ويهتدي بإذن الله الفقراء، ويهتدي النساء، ويهتدي من ليس مكتملا في العقل. وقد جاءت العبر والحكم على مر الدهور بذلك. ففرعون الذي على ملكه الله عز وجل أغرقه بالماء، الذي قال عن نفسه: ما علمت لكم من إله غيري، ومع هذا ملكه ما نفعه. فالهداية ليست في الملك ولا في المناصب. وهذا قارون الذي أعطاه الله عز وجل من المال ما أعطاه: ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح الأشداء والأقوياء من الرجال يتصعبون ويشق عليهم حمل المفاتيح التي فيها كنوز قارون، ومع ذلك ما نفعه هذا المال. وأصحاب النسب لا ينفعهم نسبهم، فأبو لهب من قريش ومن أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، ما نفع نسبه. امرأة نوح وامرأة لوط ما نفعها صهرها من زواجها من الأنبياء، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهم من الله شيء، وقيل ادخل النار مع الداخلين. والشجعان لم تنفعهم شجاعتهم في الهداية، فصناديد قريش ممن اتسم بالقوة والجبروت والاندفاع ما نفعهم ذلك في الهداية. فالوليد بن مغيرة وعتبة بن شيبة ما نفعهم شجاعتهم، خرجوا من ديارهم وتركوا أموالهم وأهلهم متوجهين لحرب النبي عليه الصلاة والسلام، فما نفعتهم تلك الشجاعة ولا البسالة، بل إنهم من أهل النار. فليس للهداية ضابط، وإنما المرد إلى الله كما في الآية السابقة: يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وأكثر أتباع النبي عليه الصلاة والسلام من أنصاره ومهاجريه هم من الشباب ومن صغار السن. ويقول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري عن الولد: ولكن مجبنة مبخلة. وكلما كان الشاب متخليا عن الولد والمال يزداد في الشجاعة ويزداد في الإقدام، ولكن ليس مع هذا العزوف عن الزواج أو العزوف عن الولد، لا، ولكن سنة الله عز وجل اقتضت ذلك. والشباب بإذن الله من القديم لهم المشاهد والأفعال المسطرة في كتاب الله وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالذي دعا إلى التوحيد وحطم الأصنام وجابها قومه من المشركين شاب، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، صغير في السن فتى، مع ذلك ما حقر نفسه بل دعا إلى التوحيد وحطم الشرك ومظاهر الشرك، وهو شاب صغير بل ليس له عضد يدعمه لمثل هذا الأمر، وليس له نصير سوى الله عز وجل حتى وهو شاب. وكذا الشباب من أمة محمد عليه السلام: عبد الله بن عمر صغير ما يتجاوز 14 سنة، مع ذلك يقاتل في غزوة أحد وهو صغير، ويتطاولون بأقدامهم ليعتلي جسدهم ليجيزهم النبي عليه الصلاة والسلام في القتال وهم شباب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السبع الذين يظلهم الله في ظله قال: وشاب نشأ في طاعة الله. ولما كان الشباب هو قوة الفعل وهو المؤثر بإذن الله في المجتمع، جاء الحساب عليه مخصوصا يوم القيامة، لأن الحكمة كلما زاد الثواب وفرط الشخص في هذا الثواب تكون العقوبة أشد. فمثلا أهل العلم إذا كتموا علمهم تزداد العقوبة عليهم مع وجود الفضل العظيم لهم في تأدية العلم كما ينبغي. لذلك يقول عز وجل عنهم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعين، وهم أهل العلم. وفي صحيح مسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وهؤلاء الثلاثة هم صفوة الأمة، لكن لما فرطوا في هذا الجانب جاء الوعيد الشديد لهم بأنهم أول من تسعر بهم النار، تسعر بهم قبل المرابين وقبل أهل الفسق والفجور والانحراف، تسعر بالمجاهد وبالمتصدق وبقارئ القرآن. وفي المقابل من أنفق فإن الله عز وجل يتقبل هذه النفقة ويربها كما يربي أحدكم فلوه، يعني خيله، حتى تكون كالجبل العظيم. وكذلك الذي يقرأ القرآن مخلصا فيه: اقرأ ورقة فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية كنت ترتلها في الدنيا. وكذلك المجاهد في سبيل الله يغفر له كل شيء إلا الدين، لكن لما كان التفريط في هذا الجانب ازدادت العقوبة. لهذا إذا ازداد التفريط، يعني تفريط الشباب في شبابهم، زادت عليهم العقوبة يوم القيامة. لذلك يؤتى بخصوص هذا الشاب ويسأل عن عمره، عن شبابه فيما أفناه، وعن العمر يسأل كبير السن وصغير السن، لكن يزداد السؤال ويختص لهذا الشاب لأن المطلوب منه والمأمور أشد مما هو عليه في تبليغ الرسالة وتأدية ما أوجبه الله عز وجل عليه. وإذا كان الأمر كذلك، هذا تمهيد لما سبق، وإذا كان الأمر كذلك من أن الهداية مردها إلى الله عز وجل، وأن الكبير قد يضل، وأن الصغير قد يهتدي، وأن الفقير قد يهتدي، وأن الغني قد يضل، فيجب على الشباب وعلى المسلمين عموما التمسك بهذه الهداية التي لم تأتي من مكتسب بشري، وإنما من حكمة ربانية من الله جل وعلا. والأعداء مترصدون لأهل الإسلام سواء كانوا صغارا أو كانوا كبارا. قال عز وجل: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم ولسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ويقول تعالى: ودوا لتكفرون كما كفر فتكونون سواء، يعني في الكفر سواء. ويقول عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالحرب قائمة سواء كانت ظاهرة أم كانت باطنة في القلوب، فيجب على أهل الإسلام التمسك بتعاليم الإسلام وعدم الضعف أو الذل لكثرة المنحرفين، وخاصة أن التوجه للشباب خاصة سواء كان من الرجال أو من الإناث، لأن الشباب إذا غزوا من أفكارهم أو من معتقدهم انهار المجتمع. فالمجتمع لا يقوم على بنيان كبار السن ولا يقوم على أجساد النساء، إنما يقوم على عماده وهم شباب هذه الأمة الإسلامية. ويجب على الشباب أن يحصنوا دينهم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفتن وسأله حذيفة قال: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فيجب على الشاب خصوصا أن يتمسك بالأصلين الكتاب والسنة. يقول عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويجب علينا ألا نضعف لكثرة المنحرفين، فسنة الله عز وجل اقتضت أن أهل الأرض الغالب عليهم هو عدم الإيمان والفسق. يقول عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ويقول تعالى: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فالغالب هو الفسق على الأرض، فإذا كان الغالب هو الفسق لا يكون هذا داعيا إلى انهزام النفسي في تمسك الشاب أو المسلم بهذا الدين، في تمسك بهذا الدين أو انهزاميته أو انحرافه أو تذويب هذا الدين عند الآخرين. فبعض الناس إذا رأى كثرة أهل الفسق يبدأ الشيطان يوسوس له في أن الله عز وجل غفور رحيم، وأن أهل المجتمع ينحرفون، وينظر إلى أهل الإجرام ويوازن نفسه معهم ولا يضع نفسه في مصاف الصالحين والشهداء والذين قال الله عز وجل عنهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: انظر إلى من هو أدنى منك في الدنيا وإلى من هو أعلى منك في الدين. والحديث في صحيح البخاري. فبعض الناس يضعف عن تمسك بهذا الدين إذا رأى كثرة المنحرفين. يقول الفضل بن عياض رحمه الله: لا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين، ولا تستوحش من الحق لقلة السالكين. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: أنت أمة وإن كنت وحدك. ويقول تعالى عن إبراهيم وهو وحده: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين شاكرا لأنعم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فيجب علينا ألا نضعف عن استقامتنا إذا رأينا كثرة أهل الضلال أو رأينا تفنن في أو رأينا التفنن في فعل المنكرات والمعاصي أو في مجاهرة أهل المعاصي بمعاصيهم أو الفسق بفسقهم. لا، أنت الذي على الصواب وهم على الباطل. يقول الله عز وجل لرسوله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ويقول تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا التمسك. ويقول تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، يعني ازدادوا إيمانا على إيمانكم. فأنت وإن رأيت مظاهر المعاصي وإن رأيت مظاهر الفسق، لا، أنت الذي على الصواب وهم الذين ما أراد الله عز وجل لهم الخير، والله تعالى هو الذي اصطفاك للهداية من خلائق كثر، اصطفاك لتكون عبدا صالحا مبتغا لك الخير في درجات الآخرة. فلا تنظر إلى هؤلاء وإن كثروا وإن ازدادت قوتهم على أهل الحق. فالله عز وجل قد جعل الذلة والصغار على من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ويقول عليه الصلاة والسلام: وكتب الذلة والصغار على من خالف أمري. ولما ذكر الله عز وجل الذين عبدوا العجل قال سينارهم غضب رب مذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أهل العلم وكذلك كل من عصى الله فإن الذلة مكتوبة عليه. ويجب على أهل الاستقامة من الشباب وغيرهم أن يقتربوا من العلماء ومن المشايخ ومن دروسهم ويستفيدوا ليس من علمهم فحسب بل من سمتهم ومن أخلاقهم ومن تعاملهم وتأدبهم بأداب الكتاب والسنة. وكلما بعد المرء عن هؤلاء الذين هم صفوة المجتمع كلما كانت الدواخل عليه والشكوك والظنون تزداد على قلبه، فينبغي القرب منهم والسؤال دائما عما أشكل عليه من أمر الدين، وليس في السؤال عن الدين عيب، إنما العيب هو في الجهل. يقول عليه الصلاة والسلام هل سألوا إنما شفاء العي السؤال، كما في البخاري ومسلم. ويجب علينا جميعا أن نبتعد عن موارد الشبه عن الشبهات المسماة الفكرية والتي هي في الأصل الشبهات العقدية، وهذه من قواعد الإسلام البعد دائما عن الشبهات. دليلها يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ينعن الفتن ومن استشرف إليها أخذته. وفي مسند الإمام أحمد لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مع عمر بن الخطاب قطعة من التوراة وهو عمر بن الخطاب المبشر بالجنة رأى مع قطعة ليست التوراة وليست على مدار أيام أو سنة بل قطعة واحدة وفي دقائق معدودة يتطلع إليه عمر بن الخطاب، فتلون وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. انظر إلى در المفاسد في هذا الدين. يقول ابن القيم رحمه الله نصحني شيخ الإسلام نصيحة استفدت منها طول حياتي، يقول قال لي شيخ الإسلام اجعل قلبك كالمرآة ولا تجعلها كالإسفنجة، قال فإن المرآة تعكس ما يأتي إليها، أما الإسفنجة هذا كلام ابن القيم قال فتتشرب ما يصل إليها. وهكذا الفتن من قرب إليها تأخذه، والحديث محكم في صحيح البخاري من استشرف إليها أخذته. وموارد الشبهات وليست الشهوات ستأتي، وإنما الشبهات بمعنى إلقاء الشبهات التي في الدين على المسلم متعددة في هذا العصر، ما بين مرئية وما بين مسموعة وما بين مقروءة. ويجب على المسلم أن يحصن نفسه بأن لا يقرأ ولا يستمع إلا ما هو نافع في دينه. النووي رحمه الله يقول عن نفسه لما أدخلت كتاب ابن سينا في الطب قال لما أدخلته في داري أظلم قلبي قال فأخرجته. يعني انظر إلى حساسية الإيمان والدين في القلوب، أما إذا تواردت المنكرات والمعاصي والفتن على القلب أصبح لا يميزها حقها من باطلها، فيظن أن ما يرد إليه على حقيقته أو أن ما يرد إليه في قلبه القلب يبدأ يميز ما هو حق وما هو باطل. أما الفعل الصحيح لا، إغلاق الستار وعدم تطلع البصر ولا السمع ولا المشاهدة العامة أو المجتمع فيما يخل بهذا الدين. فلا تقرأ إلا ما هو مفيد في حياتك، ولا تنظر إلى ما هو مترجم من غير الأديان، ولا تنظر إلى ما هو مترجم من غير هذا الدين، فقد تلقى شبهة على قلبك فلا تزول حتى تموت. والقلب إنما هو بضعة من لحم يتغير من هنا وهناك. يقول عليه الصلاة والسلام أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. يقول الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى فدل على أن المرء قد يدخل في هذا الدين ويخرج في اليوم أكثر من مرة، قد تصبح اليوم مؤمن وغدا ما تصبح مؤمن، ولا تعلم على أي ملة أنت تموت عليها، هل على ملة الإسلام أو على غير ملة الإسلام. وفي الحديث الآخر يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ويجب علينا أن نبتعد عن موارد الشبهات، عن موارد الشهوات، يعني شهوات النفس التي ذكر الله عز وجل، ذكرها الله عز وجل على سبيل العموم في قوله: ونهى النفس عن الهوى، ويقول تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وبصره وجعل على بصره وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. والنافع من ذلك بإذن الله هو الصحبة الطيبة، الصحبة الطيبة، ولها في الإسلام شأن عظيم من حين بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بل وقبل بعثته اتخذ له في طريقه رفيقا يؤنسه في حياته في دعوة الرسالة ومقويا له في دعوته، اتخذ من هو أصفى القلوب في هذه الأرض بعد الأنبياء، اتخذ أبا بكر رضي الله عنه من قبل البعثة وقبل الهجرة وهاجر معه وبقي معه، ويقول عليه الصلاة والسلام لما سئل: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: يا رسول الله، فمن الرجال؟ قال: أبوها. ويقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وفي البخاري أيضا لما ذكر أبا بكر: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، قال: ولكن أخي وصاحبي. شوف، أخي وصاحبي. فالرسول عليه الصلاة والسلام والوحي يأتي صباحا مساء، ومع ذلك اتخذ صاحبا له في حياته. وعيسى عليه السلام وهو النبي الموحى إليه يقول: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، أمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلا بد للشخص من صحبة تعينه على الخير وتبعده عن الشر. يقول الشافعي رحمه الله: صاحبت صوفية سنين، قال: فما استفدت منهم إلا أمرين، قال: الوقت كالسيف، إن لم تقتله قتلك، قال: والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وإذا لم تتخذ صاحبا يسايرك في الحق، النفس تسير إلى ما تهواه فتحرفك إلى الضلالة. فإذا رأيت صاحبا مستقيما تمسك به وعض عليه بالنواجذ، وليكن معينا لك ليس على الواجبات فحسب، وإنما على المستحبات والمندوبات. لذلك انظر إلى قصة أبي طالب في آخر حياته ونزعات الموت، الصحبة السيئة ما تركه، وإلا فالعاقل إذا رأيت رجلا سوف يموت دعه وملته، سواء آمن ما يضرك لو آمن في آخر حياتك، لا، لكن مع آخر رمق في حياته وهم يقولون له: قل أنا على ملة عبد المطلب، ما تركوه أحدهم عن يمينه والآخر عن شماله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله، ومع ذلك هم يقولان له: قل أنا على ملة عبد المطلب، حتى مات على هذه الكلمة الخبيثة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الرعد. وهكذا أهل الصحبة السيئة ما يحفظونك لا في الغيب ولا في الشهادة، وإنما يبحثون عن مصالحك. والله عز وجل ذكر أنواع العلاقات بين البشر بقوله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالله عز وجل ذكر أن جميع الزملاء والأصدقاء يوم القيامة ينقلبون إلى أعداء، قال: إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاحذر الصحبة السيئة وجانب أهل السوء، وإنما تسعى هي لمصالحها أو للإضرار بك، وتتمتع بما أنت فيه من شر، وتلتذ بما أنت فيه من باطل. ويجب على شباب الصحوة أن يحصنوا أنفسهم بقراءة كتب أهل العلم من الكتب السالفة من العلماء المحققين ذوي العقيدة الصافية الناصعة، وممن ألف متونا شافية في حياتهم جربت وبعد ما ماتهم نفعت ثم سارت الأجيال عليها فأخرجت جيلا من أهل العلم بارزا. فيبدأ الشخص بتأصيل نفسه العلم الذي لذلك قال الشيخ الإمام مجيد محمد الوهاب رحمه الله قال العام الواحد الموحد يغلب ألفا من أهل العلم من المشركين. وليس المراد بالعامي الذي لا يستطيع القراءة ولا الكتابة لا، وإنما من كان حاملا للتوحيد فهم من أهل العلم. فينبغي على الشاب أن يؤسس نفسه تأصيلا علميا مبنيا على كتاب وسنة وعلى حفظ متون أهل العلم النابعة والشارحة للأصلين. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله من ضيع الأصول حرم الوصول. والرحبي في الفرائض يقول والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. والذي يقرأ من الشباب كتبا متنوعة في الدين قد لا يتخرج عالما وإنما يكون جامعا حاويا لثقافات فقط. والأمة ليست بحاجة إلى ثقافة وإنما بحاجة إلى عالم رباني يقل وجوده ويعز وتعز حياته في آخر الزمان. لذلك يقل العلم في آخر الزمان. فيبدأ بحفظ كتاب الله الذي قال الله عز وجل يعني من حفظه قال الله عز وجل مادحا له بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالله عز وجل بيّن أن من حفظ القرآن فإنه من أهل العلم. ويقول عز وجل قد جاءكم يا الله نور وكتاب مبين. فمن جمع النور في قلبه بإذن الله طرد الضلالة من جوفه. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي إن الإنسان الذي ليس في قلبه شيء من القرآن قال كالبيت الخرب. قال الترمذي حديث حسن صحيح كالبيت الخرب. وإذا كنت تحمل في طياتك بيتا خربا فإنه لا يثمر لا في المسكن ولا يثمر ينتج ثمرة من ناحية الأجيال القادمة. فابدأ بحفظ القرآن العظيم. والقرآن الكريم ليس له سن محدد بل حتى لو تناحى الشيب بالمسلم يستطيع أن أحفظ القرآن العظيم بهمته العالية. يقول الذهبي رحمه الله ثبت أن أبا بكر حفظ القرآن كله. وإذا نظرت إلى وفاة أبي بكر القرآن ما اكتمل إلا وعمر أبي بكر رضي الله عنه 61 سنة، بمعنى أن أبا بكر حفظ القرآن وعمره 61 سنة. فكبر السن ليس مانعا من حفظ القرآن. فإذا استطاع الإنسان أن يحفظ جميع القرآن فهذا هو المطلوب. ما استطاعه يعني بالنسبة لكبار السن ما استطاعه ليحفظ ما يستطيع. وجل الحفظة يقرؤون القرآن أكثر من الذين لا يحفظون. وإذا كان الذين يحفظون القرآن يتلونه أكثر من الذين لا يحفظون دل على قرب حفظة القرآن العظيم من ربهم جل وعلا لجمعهم حسنات عديدة. فبالحرف الواحد 10 حسنات إلى 100 ضعف إلى أضعاف كثيرة. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فليتمسك الشاب بتلاوة القرآن العظيم إن استطاع بحفظه فقد حفظ النور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادي وإنك تهدي إلى صراط مستقيم. ويقول عز وجل وهذا كتاب مبارك. شوف مبارك يعني قرآن مبارك. فإذا كان الشخص يحمل بركة في صدره أنعمك بإذن الله تندرع عنه الشرور وتقبل إليه الخيرات. ومن ثم بدأ حفظ القرآن العظيم اعمد إلى حفظ السنة النبوية ممن أخذ صفوتها لا سيما من الأحكام، ومن أبرز ذلك عمدة الأحكام للإمام المقدسي الذي اصطفى أحاديث البخاري ومسلم في الأحكام، يعني مثل أمارات الساعة ما ذكرها، الفضائل ما ذكرها، وإنما ذكر الأحكام الشرعية بدءا من الطهارة إلى عتق المدبر. فأن تقرأ فأن تحفظ في مثل عمدة الأحكام، أو تحفظ عمدة الأحكام ثم تتدرج على قدر هممك في بلوغ المرام لابن حجر، وتحفظ أيضا مثلا في الفرائض الرحبية وفي المصطلح البيقونية، ومن ثم أيضا في المصطلح نخبة الفكر لابن حجر، وفي الفقه تحفظ زاد المستقنع الذي حوى أكثر من 60,000 مسألة فقهية، وفي النحو تحفظ علاج الرومية، ومن ثم ألفية بن مالك، وإن شئت في التجويد التحفة، ومن ثم الجزرية. وبذلك بإذن الله تكون قد جمعت علما حاويا، ولا تتعجل في قطف الثمرة، فطريق العلم طويل وشاق ولكنه ممتع، وتتدرج في كسبه، وتتدرج أنت أيضا في نفع الأمة. واعلم أن الأمة بحاجة إليك شديدة، أشد من حاجتهم إلى الأطباء، وأشد إلى حاجتهم من العمار، من عمار المباني. وكلما قرب الناس من الساعة كلما قل علمهم وازدادت حاجتهم إلى أهل العلم، فأنت تتزود من العلم، وتذكر دائما حاجة الأمة الماسة إليك، وأخلص النية لله عز وجل في ذلك. يقول الشافعي رحمه الله: أفضل العبادات بعد الفرائض، لا أعلم عبادة بعد الفرائض أفضل من العلم. وكذا قال ابن القيم، وكذا ذكره شيخ الإسلام، بل إن ابن القيم يقول إن أفضل الجهاد هو جهاد العلم، قال: أفضل من الجهاد بالنفس، وأفضل من الجهاد بالمال. وأخلص النية لله عز وجل في طلبه وفي كسبه وفي نفع الناس وفي نفعك للناس. ومن أراد طريقا مختصرا إلى الجنة وميسرا فعليه بطريق العلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. وكم من حوادث مؤثرة في طلب العلم ازدادت أهل الإيمان في طلبه. فقبل سنوات عدة يذكر بعض أهل العلم أنه وجد نور من أحد المقابر يخرج، فتلمسوا هذا هذا الكلام في الرياض هنا، فتلمسوا إلى صاحب هذا النور من أهل الجماميل في الجمال السابق، حتى وضعوا على هذا القبر علامة، فسألوا عنه فقالوا: هذا شاب من ضواحي الرياض، شمال الرياض، أتى إلى الرياض لحفظ القواعد الأربع وثلاث الأصول على أهل العلم في الرياض، وهو شاب صغير. وتؤسس نفسك بعد حفظ الحديث بحفظ متون العقيدة، بدءا من نواقض الإسلام، ومن ثم القواعد الأربع وثلاثة الأصول وكتاب التوحيد الجميع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. تحفظها وتداوم على حفظها، بمعنى تراجعها. والعلم يحتاج إلى مداومة في المتابعة، بمعنى كثرة تكرار المحفوظ، ولا تسأم من ذلك. يقول الجوزي رحمه الله: كنت أكرر محفوظاتي في الليل، وكانت لي جارة عجوز، وأنا أكرر وهي بجنبي وهي ودارها بجانب داري. قال: فطرقت علي الجدار وقالت: يا هذا لقد سئمت مما تحفظه، لقد حفظته وأنا عجوز. قال: فسكت. قال: وبعد أيام طرقت عليها الجدار فقلت: يا هذه سمعي لي ما حفظته. فقالت: نسيت. قال بالجوزي: فقلت لها: فأنا أكرر حتى لا أنسى مثل ما نسيتي. فأنت لابد تكرر محفوظ، تكرر دائم باستمرار تحفظه، وتحفظ أيضا الواسطية، وإذا تزوت من حموية فذلك أمر تشكر عليه. ولا يصدك العلم عن بقية الواجبات، بمعنى لا تكون منزويا على طلب العلم فحسب، وتترك ما وجبه الله عليك من حقوق الخلق. يقول شيخ، يقول ابن القيم رحمه الله: أفضل العبادات عند الله التعبد لله، يعني بالعبادة المجردة كالصلاة المفروضة والنوافل. قال: ونفع الخلق، ونفع الخلق. قال يعني ابن القيم: وكان شيخ الإسلام يسعى وكان شيخ الإسلام يسعى سعيا شديدا لنفع المسلمين، يعني في قضاء حوائجهم وهكذا. وفي مستدرك شيخ الإسلام وفي مستدرك الفتاوى يقول ابن القيم: وكان لشيخ الإسلام رجل عدو يتكلم فيه ويعاديه بشدة. قال: فلما مات ذكر أحد التلاميذ لشيخ الإسلام بأن فلان قد توفي، وتكلم هذا التلميذ في الرجل المتوفى الذي هو عدو لشيخ الإسلام. قال: فنهره شيخ الإسلام نهرا شديدا. قال: ثم ذهب إلى بيته وعز أهله وقال لأولاده: أنا لكم منه بمكانه. قال: فعجب الحاضرون من خلق شيخ الإسلام. شوفه شيخ الإسلام في تأليفه وفي كثرة ذكره لله عز وجل النفع القاصر على نفسه، لأنه كان رحمه الله من الفجر حتى تعلو الشمس وهو يذكر الله ويقول: هذه غدوتي، إلا ما تغدها تنهار قوي. ومع هذا ما صده، يعني كثرة العبادة، كثرة العبادة الذاتية والعلم ما صده هذا عن نفع وقضاء حوائج المسلمين. ويكفي ذلك سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الذي يمشي مع العجوز ويمشي مع الصبي وهو يخطب يوم الجمعة، يرى الحسن يتعثر في قطيفة له، يعني يسير ويسقط، يسير ويسقط، ينزل من المنبر ثم يأتي إليه ويقبله ويقول: صدق الله، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وما اكتفى بهذا، لا، حمله ومعه على المنبر ووضعه بين قدميه وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكمل خطبته والصبي بجانب، والصبي بين قدميه. ما صد ذلك عن نصح المسلمين. وهكذا يكون المرء دائما لنفع الناس والعلم والتعبد لنفسه القاصر على النفس. وهكذا ينبغي للشخص أن يكون مباركا في وقته. لذلك يقول النبي، ذكر الله عز وجل: قال: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني عن عيسى عليه السلام. فينبغي للشخص أن يكون متحريا لفعل الخيرات، لا يعلم بأي عمل يكون سببا لدخوله الجنة. وينبغي لشاب الاستقامة أن يقوم الليل، أن يقوم الليل يناجي ربه ويتعبده ويدعو الله عز وجل في الساعات التي هي أحرى الإجابة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. قال: وذلك كل ليلة ينزل ربنا للسماء دون حين، يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فاستجب له، من يستغفرون فأغفر له، من يسألوني فأعطيه. قال: وذلك في كل ليلة، وذلك في كل ليلة. فينبغي للشاب الصحوة قبل الفجر والناس نيام أو أهل المعاصي ملتذون بعصيانهم أن تلتذ أنت بمناجاة ربك. يقول أبو ذر رضي الله عنه لما دنت منه الوفاة بكى، قالوا له: ما يبكيك وأنت قد جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أبكي إلا على اثنتين، على ظمأ الهواجر يعني الصيام، وعلى قيام الليل. وإذا أردت أن تعلم الشخص صادق الإيمان واليقين فتطلع إليه في ظلمات الليل وفي دجى الأسحار، إن رأيت الدمع منسكبا من عينيه فبإذن الله فهو من عباد الله الصالحين، وإن رأيته نائما مع النائمين أو غافلا مع الغافلين فكما قال عليه الصلاة والسلام: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، ويقول نعم العبد فلان لو كان لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل فتركه، يقصد ابن عمر رضي الله عنه. فأنت يجعل لك من وقتك قسطا تخلو فيه مع ربك في سواحل الليل، تدعوه تناجيه تتضرع إليه تلتذ بالسجود والقرب منه جل وعلا، ولو كان شيئا يسيرا من الزمن، لو كانت ربع ساعة قبل الفجر أو نصف ساعة، وكلما ازددت في ذلك ازددت رفعة بإذن الله في الآخرة. لذلك الصحابي رضي الله عنه لما سأل وسلم أن يكون رفيقا له في الجنة قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، ويقول عليه الصلاة والسلام: فإنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها تعالى درجة. وينبغي لنا جميعا ألا نغفل جانب تعليم الناس، وليس المراد أو قصرا على خطبة في منبر أو محاضرة في مسجد أو كلمة في مجمع، وإنه بحمد الله الإسلام واسع رحب في الدعوة وواسع في الخيرات. ليست البلاغة ولا الفصاحة شرطا في التبليغ. موسى عليه السلام وهو لا يفصح في كلامه ما يتكلم، لذلك سخر ما يحسن الكلام، لذلك فرعون سخر منه قال: أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يا رجل ذليل، يعني فرعون يقصد موسى، ولا يكاد يبين، ما استطيع أن يتكلم ما يفصح، يعني تفضلون موسى عليه وأنا استطيع أن أتكلم، والجبروت في الجسد والملك، مع هذا كله سأل ربه يعني موسى عليه السلام قال: وحل العقدة من لسان عقدة، لأن التبليغ ليس شرطا، لأن الفصاحة ليست شرطا في التبليغ، فقط عقدة يفقه قولي، يعني يسمعون ويفهمون ما أقول، وبالصدق والإخلاص وحسن النية مع الله عز وجل كانت أكثر الأمم أتباعا لأنبيائهم بعد أمة محمد هي أمة موسى، ولم يكن حسن التبليغ صارفا عن الاتباع، ولم يكن التبليغ موجبا لكثرة الأعداد. لذلك إذا رأيت على شخص تقصير، إذا رأيت على شخص تقصيرا أو رأيت منه عوجاجا فلا تتردد في تبليغه أو تعليمه أو دعوته أو أمره بالمعروف ونهي عن المنكر على وفق قول الله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا تخجل من تعليم الآخرين لذلك، فالله عز وجل ذكر أن حتى النساء من أهل الملل الباطلة يبين بعضهم لبعض ويمنونهم بالباطل وهم نساء. يقول تعالى: المنافقون والمنافقات، شوفوا المنافقات، بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وهم نساء، فكيف بالرجال من الصالحين؟ بل وقد عد الله عز وجل للمؤمنين ما ذكره بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلى أن ذكر بأن مصيرهم هو الجنة، عدم جنات الجنة، ذلك هو الفوز العظيم. فلا تخجل ولا تحجم ولا تتردد في تعليم الآخرين، في ذلك رفعة لك، وفي المدعو نصح له، وإشفاق على حاله، وأيضاً أنت قد خرجت من حيز الداعي إلى حيز المدعو، بمعنى أن الشخص إذا كان داعياً إلى ما يعتقده يكون تأثيره من أهل الباطل أقل، والله عز وجل ذكر تلك القاعدة في قوله: فلذلك فادعوا واستقم. فمن كان داعية مثلا إلى فمن كان داعية إلى السرقة يكون دافعا إلى فعلها، ومن كان داعية إلى الصلاة يقول الناس يأمرون بالصلاة ما يتوانى عن فعل الصلاة، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فإذا رأيت على شخص زلل فلا تتردد في تعليمه أو في إرشاده أو في دعوته أو في أمر بالمعروف أو في نهيه عن المنكر، ولا تحقر نفسك في تعليم الآخرين. فأبو سلمة هو صغير، أبو 7 سنين، يصلي وتنكشف سوءته وهو يصلي بكبار السن، ما في احتقار في دين الإسلام، والمرد إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فليس الأمر مانعا وليس الكبر دافعا إلى القبول ولا إلى غيره. وبعض الناس تراه في جسده قوي لكن في داخله ضعيف، وهذا هو مرض العصر، الضعف الداخلي عند أهل الحق والذل لأهل الباطل وعدم الاعتزاز بالدين. فأنت على حق وعلى باطل، إذا حب هو يتابعك يتابعك، فترى مثلا من يدخن في الشارع ما يخجل، وبعض الناس يخجل أن يتسوق أمام الناس في مجمع مشروع، المسبل أمام الناس يسبل ولا يخجل ولا يستحي، بل يهزأ بصاحب الثوب القصير. طيب صاحب الثوب القصير هو الذي الحق، المفترض أنت صاحب الحق تعتز بدينك، أنت جاهل وأنا عالم أن هذا خطأ، أنا مؤيد بنصر الله مستمسك بما أمر الله به عز وجل، أنا حق بالعزة منك، أنا الله عز وجل مولى لي وأنت مولاك الشيطان، فأنت أوجب في العزة وفي الرفعة وفي عدم الخذول. وأخيرا يجب علينا جميعا أن نكثر من الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل بكثرة الثبات والبقاء على هذا الدين. تقول عائشة رضي الله عنها: كان أكثر دعاء أن يسلم لا ومقلب القلوب. فأكثر، بعض الناس يعتمد على دعاء الآخرين، يأتي إلى كبار السن أو كبيرة السن من ذوي نسبه ويطلب منها أن يدعو له كجده أو جدته، لا، أن تدعو، أن تدعو نفسك. لا يوجد شخص أحرص من نفسه على نفسه من نفسك سوى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم. فتدعو لنفسك، ولا تجعل الدعاء مقتصرا على الصلاة وانت سير في السيارة، في كل مكان الدعاء مشروع في كل مكان، ولكن له مواطن في الاستجابة. فأنت دائما يدعو: اللهم اهدني، اللهم اصرف عني الفتن، اللهم ثبتني، اللهم اصلح ذريتي، اللهم وفقني، وهكذا بجوامع الكلم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين إلى الممات، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما هي الطريقة التي تساعد في حفظ كتاب الله، وما هي الأوقات التي تكون معينة في الحفظ؟ أفضل طريقة وأخسر طريقة لحفظ القرآن، وأفضل طريقة من ناحية قوة المحفوظ، يعني يكون الحفظ قوي عندك، أن تكرر الآية الأولى مثلا سطر أو سطر ونص الآية، تكررها 20 مرة، ثم تكرر الآية الثانية 20 مرة، ثم تبدأ في ربط الأولى مع الثانية تقرأها 20 مرة، ثم تبدأ في قراءة الآية الثالثة 20 مرة لوحدها، ثم تبدأ من قراءة الأولى تبدأ في قراءة في من الآية الأولى إلى الثالثة 20 مرة، وهكذا إلى نهاية الوجه. يعني هذه الطريقة تأخذ منك في الوجه الواحد قرابة نصف ساعة فقط، لكن يكون حفظك قوي كالجبل بإذن الله. ومثل ما قلنا لكم تكثر من الدعاء، تكثر من الدعاء أن الله يجعلك من حفظ القرآن العظيم. يقولون ما هي الأوقات التي تكون معينة في الحفظ؟ أفضل الأوقات ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله بورك لأمتي في بكورها، والله تعالى يقول والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. قال أهل العلم والصبح إذا تنفس، قال كأنه كان مختبئا بخيراته في الليل، فلما أصبح الصبح أظهر خيراته. لكن بعض الناس يفرط في هذا الوقت المبروك الفاضل بسبب السهر، بسبب السهر، ومن سهر ضيع عدة فوائد عليه كثيرا. يضيع أولا سنة النوم المبكر التي هي سنة الاقتداء، إضافة إلى أنها صحة في البدن. الأمر الثاني قد يضيع لك يضيع لك قيام الليل. الأمر الثالث قد يضيع عليك يعني السهر السنة الراتبة قبل الفجر التي قال النبي عليه السلام إذا قام العبد فذكر الله ثم توضأ وصلى ركعتين أصبح طيب النفس نشيطا. قال ولا وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. بعض الناس تجد أخلاقه سيئة في العمل أو في المدرسة ويتمحص في سبب ذلك أنه لم يفعل هذه الأمور الثلاثة. إذا استيقظت المشروع لك تذكر الله، تقول لا إله إلا الله. إذا استيقظت من النوم تقول لا إله إلا الله، تتوضأ وتصلي ركعتين، بإذن الله تنحل عنك هذه العقد الثلاث فتصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح عكس ذلك. ويضيع عليك السهر، قد يضيع عليك السهر التدبر مع الإمام في صلاة الفجر، بل وقد تضيع عليك صلاة الفجر. يعني قد بعض الناس يحرص على صلاة الفجر لكن يكون متعب مرهق بسبب السهر. ويضيع عليك أيضا اغتنام هذا الوقت الفاضل في حفظ القرآن وغيره الذي هو بعد الفجر، كل ذلك بسبب السهر. لذلك ينبغي لنا أن نعود أنفسنا وأولادنا النوم المبكر. وأهل الغرب، أهل الغرب يلزمون صبيانهم بالنوم المبكر إلزاما، ليس للتعبد وإنما للصحة، للنوم الليل أنفع من نوم النهر كما هو معلوم. يقول بعض الشباب نجده نشيطا في طلب العلم وفعل الخيرات وخدمة الناس ولكن لا يخدم والديه. نقول لا، خطأ. بر الوالدين الله أوجبه حتى على بني إسرائيل من اليهود والنصارى على الأمم السابقة. الله يقول إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك، قال ثم أبوك. ليس يوجد في الكون من هو أولى بحسن الرعاية والبسمة والبشاشة من الوالدين. تريد الأجر؟ بر الوالدين. تريد السعادة في الدنيا والآخرة؟ عليك ببر الوالدين. لذلك يقول الله قال ولم يجعلني جبارا شقيا. يقول ابن كثير فدل على أن من كان بارا بوالديه يكون سعيدا متواضعا. شوف هذا ملاحظ، الذي بر والديه تجده متواضع مع والديه ومع الناس، تجده يخدم في أبسط الأمور، في حمله، في قبض يده، في حنانه وهكذا. وما تجد شخصا يعق والديه إلا غير متوفق في وظيفته أو غير مبارك له في ماله أو يشقى بأولاده من بعده. ولو كان متحصنا له ذلك ببر والديه له وهو قد عق والديه، تجد أولاده بعد مماته يتنازعون بعد وفاته فيجرون له الخزي والعار. فينبغي لا سيما لطالب العلم أن يكون قدوة في بر الوالدين للرفعة الدرجات. الإمام الذهبي يقول سافرت لطلب العلم فكان والدي يمنعني بالنسبة لطلب العلم، قال فأترك طلب العلم وأعود إلى والدي لخدمته. قال حتى كنت أقرأ عند أحد القراء سمع ضعيف صمت، قال فأضع فمي في أذنه وأرفع صوتي وأقرأ عليه، والده دعاه حتى يكون عنده بر والده. شوف ترك طلب العلم، وطلب العلم في بلدته يعني الذهبي، ما جزاء ذلك؟ القبول لكتبه إلى الآن، القبول لكتبه إلى الآن، بل قد تكون هي المرجع في التعديل والترجيح أو في سير أعلم النبلاء في ذلك. بر الوالدين ما يأتي إلا بالبركة. وإذا كان أحد الأبوين قد مات مثل ما قال المسلم، قال في إكرام صديقهما من بعدهما وحفظ عهدهما وإكرام صديقهما من بعدهما. فأنت تدعو الوالدين والديك إذا كانوا أمواتا، وكذلك أحياء. إذا كان الأب أو الأم لأبيك مثلا صديق وأبوك توفي، تزور هذا الصديق وتكثر من زيارته، هذا من البر بأبيك. يقول ما هي الطريقة التي نسعف بها الشباب والفتيات نظرا لكثرة الفتن وكثرة انحراف الشباب وتبرج الفتيات، وهو المطلوب على الشاب الملتزم والفتاة الملتزمة؟ يعني من أبرز أسباب انحراف الشباب والنساء هي القنوات، ولا يجادل في هذا أحد، ما يجادل في هذا أحد البتة. فما الذي انحرف بالمجتمع في عشرات السنين الأخيرة إلى الوضع الذي وضعه في الهاوية؟ السبب هي القنوات. وبعض الآباء لم تكن عنده القدرة لإضلال أولاده فاستعان بغيره لانحرافه، يجلب إليهم هذه في دارهم ليضله وهو لا يشعر أو وقد يشعر، بل وقد يكابر أو يريد اتباع هواه هو، يعني الوالد. والمسؤول في ذلك مثل ما قال المسلم، والأب راع ومسؤول عن رعيته. يجب على الآباء أن يستيقظوا من الغفلة. هنا وقائع مؤلمة وقصص مؤثرة سمعنا عنها كثيرا بسبب هذه القنوات. فلا تكن المصيبة في دارك ويعتبر بها غيرك، وإنما اعتبر أنت أيها الأب بما يحدث لغيرك من هذه الفتن. يعني أضرب مثال على خطورتها، نضع عقولنا على أمر مبسط. لو كان مثلا في هذا الحي في الأرض الخلفية هذه الفضاء فقط في كل يوم مثلا في ساعة واحدة يأتي رجال ونساء في مكان عليه زجاج، الذي في الخلف يشاهده في داخل هذه الخيمة الزجاجية التي يشاهدها الناس رجال ونساء في هذا الحي، يدخن المرأة تدخن، الرجل يدخن، الرجل يقبل المرأة والمرأة تفعل أفعال ما تليق، وفي بعض الأحيان يصطحبون معهم الخمر ويشربون، وأحياناً تجد عليهم صليب، وأحياناً يركع بعضهم لبعض ركوع، وأحياناً ينقلون لك ملل غيرك إلى ملتك. ماذا يفعلون في تشيع جنائز النصارى أو اليهود ويبرزون لك التوراة في كل مرة؟ يكون هنظر. وأنت أيها الأب كل يوم تأمر أولادك وتأمر بنتك تذهب إليهم لينظرهم، لابد كل مغرب تذهب إليهم، يذهبون إليهم. يعني هل الأب يرضى بهذا؟ ما يرضى. لا، أنت التعب الذي سوف يقومون به الأبناء من الذهاب إلى هذه الأرض الفضيلة لينظروا إلى ذلك، لا، أن جلبت عندهم في البيت، وليس ساعة واحدة 24 ساعة، وليس شخصين رجل وامرأة، بل مئات الرجال والنساء. ما عجبك هذا المنظر، المنظر الآخر، ما دخل الزيغ في قلبه من هذا المنظر يدخل الزيغ في المنظر الآخر، وهكذا. ما يجوز. الأب يتقي الله ويقظ قلبه. المسألة جنة ونار، وليست المرأة تباهي، وليست المرأة جمع ثقافة وليست المسألة أن يكون بس عندنا دش وما عندنا دش. إنسان يخاف الله، المسألة يوم القيامة حساب، وما معنى قبر، وما معنى حشر ونشر ونشر الصحائف. ما تكون المسألة مباهات، فلان وضع قناة نضع، لا، وضع قناة ما نتابع. الذي يضع القناة على بيته يضع عمارة المعصية على بيته، لذلك كانت اللون أسود من سواد المعصية. إذا كان الحجر الأسود تغير لونه من الأبيض إلى الأسود بسبب معاصي بني آدم، كيف الدش اللي تضعه على بيتك ما يتغير ما فيه من سواد؟ ويجب أن يكون للشاب في بيته له دور في إصلاح أهل بيته، سواء من الآباء أو الأبناء أو الرجال. يعني أمور حدثت ما تحمد بسبب القنوات، يعني لا نقول فقط باب الانحراف الخلقي، لا، حتى الانحراف العقدي. يقول أنا شاب كنت كثير المعاصي أسأل الله المغفرة، فما من معصية إلا فعلتها، فبعد ذلك تبت إلى الله وعزمت على عدم العودة على ذلك، فالآن مضى على توبتي 9 سنوات، ولكني لم أجد في نفسي ندم وتحسر على ما مضى من معاصي، فبما توجهني؟ توجهك مثل ما قال الله، إن الحسنات يذهبن السيئات، تكثر من فعل الحسنات وتكثر من النوافل، تكثر من النوافل، التسبيح، الاستغفار، دعاء الاستغفار، صلة الأرحام، الاكثار من الوالدين، عليك بالصحبة طيبة، بإذن الله تزيل عنك درن ما مضى من المعاصي. وقوله فمن معصي إلا فعلتها، يعني طبعا السائل مبالغ في هذا السؤال، يعني المعاصي عديدة ما يستطيع الشخص أن يفعلها جميعا. يقول ما نصيحتكم للشباب الذين يعملون في أماكن أكثر فيها تواجد النساء مثل المستشفيات، وكيف يحسنون أنفسهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي، إن الله عز وجل يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. بعض الناس يظن أن الرزق لا يأتي إلا في هذه الوظيفة المحددة فقط، ولو خرج من هذه الوظيفة سوف يأتيه الفقر. لا، رزق الله واسع. الله يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. فإذا وجدت أمثال هذه الأماكن التي تؤثر على دين الشخص فاتركها واطلب الرزق والعوض من الله عز وجل، فالله تعالى هو الرزاق، ومثل والقرب من الفتن الشخص يقع فيها، كما سبق في صحيح البخاري ومسلم، في صحيح البخاري وما استشرف إليه يعني الفتن أخذته. ولا يجعل المرء مزكيا لنفسه فيقول أنا حافظ على نفسي وأصون على نفسي، لا. ابن مسعود رضي الله عنه يقول لئن تأمنني على بيت دار المسلمين، يعني بيت المال فيه مال، خير من أن تأمنني على بيت فيه امرأة سوداء. وقصة يوسف عليه السلام كافية، قصة يوسف كافية، كيف النساء راودوه وكيف مكروا به، والله يقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ولولا أنه من عباده المخلصين كما ذكر الله عز وجل في القرآن لوقع في الهاوية. يقول كلنا يعلم دور الإعلام في انحراف الشباب، ولكن ما هو دور الآباء في مثل هذه الحالة؟ إن لا تضع اللوم على غيرك، أنت أب قادر ومستطيع، ولا أحد يكرهك ولا يلزمك، ولا أحد يكرهك ولا يلزمك بجلب المنكرات إلى بيتك. في أحد الأشخاص من غير هذه البلاد يقول نحن كافحنا الاستعمار حتى قتل منا من قتل لإخراج الاستعمار من ديارنا وعدم العبث والإفساد فيه. قال أما أنتم فاستقبلتم الفساد بأيديكم وأفسدتم بأيديكم، وكلام صحيح. فأنت أيها الأب ما حد ألزمك تدخل قنوات في بيتك، ما حد ألزمك، لا تدخل، وكن معتزا بدينك. الذي يدخل القنوات في بيته هو المتخلف، يعيش في الخيال، يرى مناظر إذا فتح الباب ما وجدها، يرى صفور إذا فتح الباب ما وجدها، إذا نظر مع النافذة ما وجد شيء، يرى خضرة وأنهار، إذا صعد للسطح ما وجد شيء، يعيش في الخيال، حتى مع كثرة هذه قد تسبب له الهلوسة، لأنه يعيش في مجتمع آخر غير مجتمع المبث إليك. وكثير من القنوات أهلها في مجتمعهم يتبرؤون منها، يتبرؤون، يقول للاسم نحن ما نرضى أن الأشخاص العاملين في هذا المكان، حتى قال لي أحد الأشخاص قال ما نرضى أن هؤلاء العاملين في هذه القناة ينشرون عن مجتمعنا هذه الأفعال، ليست هذه في مجتمعنا. وكثير من القنوات كما تعرفون الذي يعمل فيها كفار، فهم لا يسعون إلا لإضلالك وانحرافك. الله عز وجل يقول ويسعون في الأرض عن اليهود ويسعون في الأرض فسادا، سعي شديد، ويسعون في الأرض فسادا، وأنت تلقى هذا الفساد بصدر رحم. ويجب علينا أن نتنبه إلى الخشية من نزع هذه النعمة التي عندنا، النعمة العظيمة، إذا ما صناها ولا حفظناها بالطاعة تزول. وسنة الله قضت عدم اجتماع المعصية والنعمة، إما هذه وإما هذه. الله عز وجل يقول في سورة قريش، يقول إيلاف في قريش، إيلاف في رحلة الصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، جوع وخوف. وفي سورة النحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت ونعمنا، فذا قاله لباس الجوع والخوف. تأتي المعصية تزول النعمة، حتى لو سدرج الشخص في المعصية مع هذه النعمة، فذكر الله عز وجل ذلك في سورة الأنعام، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلنخشى زوال هذه النعمة، خاصة أن النعمة، أن زوال النعمة قد زالت ممن هو أقوى منا، حتى قال قوم عاد من أشد منا قوة، جتهم ريح وهلكتهم، فرعون المتجبر بغرق، سبأ السد انهار. فزوال النعمة سهل على الله عز وجل. يقول لا يخفى أحوال المسلمين في كل مكان وما يلقونه من قتل وتشريد من أعدائهم، فما هو واجب شعب الاستقامة نحو إخوانهم المسلمين؟ الواجب على، ليس فقط شعب الاستقامة، الواجب على المسلمين جميعا أن نتمسك بهذا الدين ونعتز، ولا وقعنا فيما وقعنا فيه إلا من الذلة بسبب المعصية. وإذا نظرت إلى أحوال الناس المسلمين في تفريطهم في دينهم، فانظر إلى أعدادهم في صلاة الفجر، تنظر حال المسلمين. الله يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فلو كثرت أعداد المصلين، أحد اليهود قبل سنتين يقول لو كانت أعداد المسلمين في المساجد كالجمعة في بقية الصلوات قال لها لكنا. يقول كل شخص يشك، يقول شخص يشك في استقامته أنه ليس بمستقيم، بل إنه منافق، بل إنه منافق من أي الناس هو أو كذا، الشخص إذا خاف من النفاق فهو على خير، لكن الذي الخوف الذي يطمئن إلى النفاق، فلا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا من هو على خطر. فليحذر الشخص من النفاق، استقم واحذر من النفاق. ابن القيم يقول لا يجمع الله للعبد خوفين ولا أمنين ولا حبسين، إما في الدنيا أو في الآخرة. قال فمن حبس لسانه في الدنيا الله عز وجل عوضه بالجنة، ومن لم يحبس لسانه في الدنيا حبسه الله في النار في الآخرة. قال ومن لم يخف من الله حق الخوف خاف من المحشر، قال ومن أمن من الله في الدنيا خاف في المحشر. فالشخص يعني مطلوب أن يخاف النفاق، لكن اعمل الصالحات وادع الله عز وجل أن يميتك على الإسلام وأن يبعدك من النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم عليكم النفاق والشقاق، فتدعو بمثل هذه الأدعية، واخشى حقا على نفسك هذا المعتقد الباطل الذي هو النفاق وغيره. من انحراف. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخشون النفاق حق الخشية، وليس هذا قادح في الاستقامة. يقول: ما حكم مقولة الناس أقسم بآيات الله؟ إذا كان قصد بآيات الله الكونية، يعني الشمس والقمر والجبال، ما يجوز. لكن إذا كان قصد بآيات الله بما في القرآن، يعني آيات الله في القرآن، فيجوز، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والحلف بصفة من صفاته جائز. يعني لو شخص لو قال وعزة الله يجوز، ولو قال وكلام الله يجوز. وإبليس قال فبعزتك لأغوينا. يعني لو تقول وكرم الله ما فعلت، وقوة الله وقدرة الله يجوز. يقول: هل أكون مأموما عند من لم يبلغ؟ يعني قصده يعني يصلي ابن إمام غير البالغ؟ نقول نعم، إذا كان مميز يكون الإمام تصح صلاته لمن خلفه، وكذلك العكس بالعكس. يقول: ما هو أثر المجاملة على الاستقامة، خاصة إذا كان من شخص مستقيم لشخص آخر غير مستقيم، إما لهدف الدعوة أو غيره؟ نقول: لا، هذا مدخل شيطاني. يعني بعض الناس إذا أتى عند أهل المعصية، يعني مثلا أدخل عند ناس وعندهم أغاني، يجلس معهم يقوم باب التأليف. لا، مو ليس هذا باب التأليف. هذا جلس عند أهل المعصية راض بمعصيتهم بفعلك. الله يقول: ودوا لو تدهن فيدهنون. المداهنة شيء، والمجاملة شيء، والمداراة شيء. الذي ذكر السائل هو المداهنة، المداهنة هي المحرمة. ما يجوز أنك تجلس عند أهل المعصية باب التأليف. بعض الناس يطيل ثوبه يقول ليذهب عند شباب غير مستقيمين، قال حتى ما ينفرون مني، قوله غير صحيح. بعض الناس يجلس حتى يضحك بعض الناس لو بالغيبة أو بالسخرية من الناس، قال حتى يحبون ويحبون الصالحين. لا، الدين عزيز، الدين متين، ليس بحاجة إلى تذويب أوامره ونواهيه. الدين دين الله قوي. من أحب أن يسير في هذا الركب فليسير، ما أحب يجلس. الله يقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. الدين دين الله، الله لحافظه. أما تذويبك وضعفك وذلتك، الله غني عنك. وبعض الناس إذا تابت مثلا ممثلة أو شيء يفرح، الله غني عن توبة الممثلة. إن تابت من عمل صالحا في نفسه ومن أساف عليها، إن تابت تاب الله عليها. لكن نفرح نظن الإسلام عزيز؟ لا، عزة الإسلام بمثل توبة عمر بن الخطاب، ليس بمثل أهل المجون وغيرهم. لذلك لا تداهن، لا تداهن. دخلت بيت فيه أغاني، إما أن تأمرهم بإغلاق الأغاني أو ما تجلس. يقول: هل أبحث عن صديق نتعاون سويا في طلب العلم والحفظ سويا، أو لا من باب الإخلاص كما تعلم أنها من مداخل الشيطان؟ أقول: لا، أتخذ صاحب لك تسير معه في طلب العلم، وليس هذا من باب المراعاة. شخص يعينك على القرب من الله. الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. تذهب أنت وياه للدروس، للمحاضرات، للندوات، تحفظ، تسمى أنت وياه المتون. نقول: هذا أمر مطلوب، ولا يدخل عليك الشيطان من هذا الباب تظن أن كل شيء فيه مراعاة. لا. يقول: أنا شاب ملتزم ولله الحمد، بعض الأحيان ألبس ثوب تحت الكعبين، فهل علي إثم مع أن نيتي نية صالحة في اللباس أي الثوب؟ يعني نحب ننبه، كلمة ملتزم يعني شرعا غير صحيحة. يعني كلمة ملتزم ما تطلق إلا على أهل الذمة، يعني يقال فلان ملتزم بأحكام الإسلام، هو الرجل الكافر. أما اللفظ الصحيح يعني يقول شاب مستقيم، أو ما تعرف أن تقول شاب ظاهر الاستقامة، أو تقول شاب متدين. أما ملتزم لا، عبارة غير صحيحة. فيقول: ألبس ثوب تحت الكعبين فهل علي إثم؟ نقول: هي عليك إثم حتى لو كانت نيتك صالحة. العبرة بالمنهي. يعني الشيخ محمد الوهاب رحمه الله لما ذكر قصة نوح وكيفية عبادة الأصنام، قال: فدل على أن النية الصالحة لا تبرر المعصية. ماذا فعل قوم نوح؟ وضعوا الأصنام، نيتهم صالحة، قال: نتقوى على طلب العلم والعبادة، نتقوى على العبادة أو على الصلاة. مع هذا بعد قرون متعددة، لأن هذا فعل منهي عنه التصوير، وقعوا في المعصية. يعني مثل لو بعض الناس لو قال أنه أريد أن أعلق صورة أحد المشايخ في غرفتي حتى إذا شاهدته ازداد في طلب العلم، نقول له هذا من الشيطان، ما يجوز حتى ولو كانت نيتك صحيحة. كيف العمل؟ العمل على ميزان الإسلام. التصوير يجوز وما يجوز؟ ما يجوز، نذهب نزيله حتى ولو كان القوي على الطاعة. لو مثلا أضع الأغاني على إذا أذن وقت الأذان قال حتى أقوم وأغلقه ما أسمع الأغاني، يقول لا هذا فعل محرم ما تفعله. الميزان عندنا ميزان الإسلام. النية لست أنت المشرع. فهذا صاحب الطول الذي يطيل ثوبه يقول نيتي صالح، يقول حتى ولو كانت نيتك صالح، حتى ولو كانت نيتك. فالعبرة بأحكام الإسلام، إنها الإسلام عن الإسبال ولما تحته الكعبين ففي النار، نقول لا تفعل ذلك حتى لو كانت نيتك صالحة. يقول أنا شاب بادئ الاستقامة، بماذا تنصحنا نحن الشباب البادئين بالاستقامة؟ ننصحكم أولا بالمحافظة على الصلوات الخمس المفروضة في جماعة في المسجد، لا سيما صلاة الفجر والعصر. يعني صلاة العصر والفجر يعني لها ميزة واقعية، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها من قبل، قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العصر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، فلا يطلب أنكم الله من ذمته شيء. دخلنا أحد السجون وأنا سألتهم هل كنتم في يوم الجريمة صليتوا الفجر؟ كلهم قالوا لا، كلهم قالوا لا. فبإذن الله صلاة الجماعة الفجر تحفظ من الشرور بإذن الله، الله الحافظ، يكون الشخص في أمنة الله. فتحافظ أيها الشاب المستقيم وغير المستقيم على الصلوات في الجماعة وعلى الصحبة الطيبة. مثلا تذهب أنت أيها الشاب المبتدئ إلى إمام المسجد، تقول أنا شاب أريد صحبة طيبة، تصاحب الإمام تصاحب المؤذن، وهو هذا الإمام مفتاح لك في الخير، يدلك على فلان أو فلان، وتذهب مع فلان، وبإذن الله من أراد الهداية وشرح الله صدر الهداية يهديه الله. يقول الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول ذكرت أن على الشاب لا يحقر نفسه في تعليم الناس، ولكن هل كل إنسان وشاب يجلس ويعلم الناس وهو لم يحصل على الدرجة الكافية من العلم فما هو الصحيح؟ يقول يا أخي الإسلام عندنا ما في مشقة ولا في عسر. الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، ويقول الله يريد الله بكم اليسر. نصرة الإسلام ونفع الناس ما يشترط أن يكون الشخص حاملا للشهادات والمؤهلات، ولا يشترط أن يكون الشخص عالما، لا، ما هو المطلوب؟ ما علمته من علم صحيح افعله وعلم الناس به فقط. تعلم من هذا الفعل مثلا شخص يعق والديه، تقول لا يا أخي حرام ما تعق والديك، ما شرط أن يكون عالم حتى تتنهى عنه. سيف الله المسلول خالد بن الوليد والذي خاض عشرات المعارك صلى بالمسلمين صلاة في الجيش، القصة ذكرها الذهبي في سنن أبي بلال، قال فلما قرأ الزلزلة ما استطاع أن يكملها، ما يعرف ما حفظها، قال شغلنا الجهاد عن تعلم العلم، موهبة الشجاعة نفع بها الإسلام، وأنت موهبتك الفكرية والذهنية ضعها في نفع الإسلام، طاقتك في الكلام وفي الذهاب والإياب ضعها مثلا للفقراء وصلة الأرحام والوالدين، الحديث في نصح الناس، وهكذا. فلا يكون الشخص يقول أنا ما أعلم الناس حتى أكون عالم، لا مو صحيح. احنا ذكرنا لكم قصة موسى، ما يشترط، الدين عندنا سهل ويسر. ما تستطيع أن تكلم الأجانب تعطيهم كتاب بلغتهم، وهكذا ديننا سهل، بمعنى أن الله عز وجل يريد لك الخير العظيم، بس اعمل، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فقط اعمل، بس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والله الكريم أن تعمل وتحصل ثواب عند الله، لكن تجلس وتضع لك الأماني والعوائق ما تفلح ولا تستصعب الأمور. خل الدين سهل عندك، سهل، وان ذاهب وجدت ناس ما يصلون تقول الصلاة سهل، ما تقول أخبر الهيئة سهل، أنت تقول الصلاة. استجابوا هذا المطلوب، ما استجابوا أنت كسبت أجر في دعوتهم وفي إنكارك المنكر وقامت الحجة عليهم، ومع الاستمرار قد هم يذهبون إلى أداء الصلاة مرة أخرى وهكذا. فلا تيأس أنت من إصلاح الناس، فلا تيأس من إصلاح الناس. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري حول الكعبة 360 صنم، 360 صنم. النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته ما أيس، دعا دعا حتى أتى الوقت الذي كسر الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام. يقول ما أسهل طريقة للدعوة إلى الله، مثل ما قلنا لكم، إذا رأيت على شخص خطأ تبين له هذه دعوة وهذا بيان وهذا إرشاد وهذا أمر معروف وهذا نهي عن المنكر. يقول هل يوجد حديث عن وراثة من جهة الأمراض ولون الشعر أو أي شيء آخر؟ مرينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول العرق دساس، يعني هذا أصل في الوراثة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أتي إليه بولد ما يشبه، قال فما أتي إليه أعرابي، قال لك من إبل، قال نعم، فما ألوانها؟ قال حمر، حمر وسود، قال فهل فيها من أورق أو رق؟ قال نعم، قال فما الذي أتى به؟ قال لعله نزعه عرق، قال فذلك كذلك. ونسلم يقول تخيروا لنطوى فيكم، فالشخص ما يختار إلا امرأة بإذن الله في بيت فيها الصلاح والاستقامة والمروءة والشهامة والكرامة ونحو ذلك. أما الدين فليس فيه توارث، والاستقامة فيه توارث، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. فلو كان الدين في التوارث كان الشخص يريد يتفطر قلبه أن يستقيم يدخل الجنة، لكن محجوب، ما يدخل الجنة مثلا إلا أهل قريش، لكن لا، الحمد لله، الدين الجميع، الأسود الأبيض الأحمر الأعجمي الذكر الأنثى الغني الفقير، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. يقول أنا أحفظ القرآن وأنسى دائما حتى لو كررت الحفظ وأحضر المحاضرات والدروس العلمية، لكن لا أستفيد شيء وأنا كثير النسيان. يقول لا، غير صحيح، أنت مستفيد شيء كثير. الله بها بك الملائكة وعد لك جنات وأنت ما تعرف عنها. النبي صلى الله عليه يقول إذا مرتم برياض الجنة فارتعوا. قال رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلقة الذكر. كيف ما استفدت؟ ما استفدت من استغفار الملائكة؟ ما استفدت في جلوس مع الصالحين هم القوم لا يشقى بهم جليسهم؟ ما استفدت من صحبة طيبة؟ ما استفدت من جلوس في مسجد؟ ما استفدت من درء شرور عنك ما تعرفها؟ لو ما جلست في المسجد تذهب للسوق، ما جلست مع الصالحين تذهب إلى الفساق. استفدت خيرا كثيرا. الطاعة لا تندم عليها، الطاعة لا تندم، اندم على المعصية. يقول أعد حديث الذي يشجع على سؤال العلماء، حديث عمار بن ياسر في البخاري ومسلم، قال هلكوا؟ قال نعم، قال إنما الشفاء العي سؤال العي، يعني المريض. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهكذا ينبغي للشخص أن يسأل صاحب الحاجة الدنيوية، ما يستحي يقوم أمام الناس ويقول أريد مبلغ وأنا مستأجر وفقير وعندي مريض، ما يستحي، وهو أمر دنيوي. فكيف أمر الدين أهم وأهم؟ يعني كأنك تسأل شخص تقول طريق الجنة هنا ولا هناك؟ يقول من هناك تسير. فأنت لا تحقر نفسك من كثرة السؤال ولا تمل من كثرة السؤال، واصبر على اللي تسأله. يعني مثلا قد تذهب لأحد المشايخ قد يكون مشغولا في ذهنه أو في عمله أو غير الوقت غير مناسب عنده، اتصل على الشيخ الآخر وعلى الثالث وهكذا، وتصبر على السؤال ابتغاء ما عند الله في طلب العلم. ومسعود يقول لما سئل كيف حصلت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. يقول ما نصيحة الشباب الذين يستمعون الأغاني؟ ابن القيم يقول ما يجتمع القرآن وكلام الشيطان، مثل ما قلنا لكم الشيطان ظلم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا اليوم يخرجهم من النور إلى الظلمات، والقرآن الله يقول قد جاكم الله نور. يعني بعض الناس يقول الأغاني، يعني نترك هذا الأمر جدلا، نحن نسأل سؤال آخر، الذي يستمع الأغاني ما الذي استفاد من الأغاني؟ ما فيها ذكر، ما في ولا أغنية فيها لا إله إلا الله، ما فيها ذكر حلال أو حرام، تستمع شريط مثلا ساعة ونص أغنية ما فيها يقولك هذا حلال ولا حرام. والعاقل الأمر الذي لا يستفيد منه يتركه، يتركه. وظيفة لو جلست في وظيفة ما فيها راتب العاقل يتركها، إذا بوظيفة أخرى فأنت ماذا تستفيد من الأغاني؟ ما في فائدة، اتركها. شرب الدخان ما في فائدة، اتركها. كيف وفيها أضرار، ما هي الفائدة؟ ما في فائدة، اتركها. فالشخص لا ينظر إلى جانب، ما هي المساوئ؟ طيب ما هي الفائدة؟ ما في فائدة، اتركها. وهكذا ليس من الأغاني، ما فيها فائدة، ما فيها فائدة، بل إن بعض الذين يغنون يعني ينبغي للشخص أن يرفع نفسه إلى طبقة صالحة تعين على الخير. وبعض الذي يغني قد يكون مدخن أو ظاهر الفسق وغير ذلك، فكيف يكون غيرك بهذه الصورة يوجهك في دينك؟ يقول كثير من الأحيان يدعو المسلم ربه ويرفع يديه أثناء الدعاء، وقد سمعنا بأن رفع اليدين لم يثبت. لا، رفع اليدين ثبت، لا ترفع، ترفع اليدين، لكن قد يكون قصد السائل المسح على الوجه، لكن اليدين ترفع في غير الأماكن التي لم يشرع لها الرفع، مثل السجود ما يشرع لك أنك ترفع يدين في السجود وتدعو، مثل جلسة بين السجدتين ما ترفع يديك، لكن خارج الصلاة تدعو ترفع يديك. والله عز وجل يستحي أن يرد عبده صفرا إذا رفع يديه. فأنت كل ما عندك من الدنيا والآخر ارفع يديك، الله كريم، الله الكريم، والله الرزاق، والله المتين، والله القهار، والله بيده مقاليد الكون كلها، اسأل والله يعطيك، وأنت على حسب يقينك بالله. إن كنت توقن بأن الله قدير يعطيك بإذن الله. أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. تظن الله غير كريم، ما تعطي شيء إلا ما يأتيك من رحمته. فأنت ظن بأن الله مثل ما أخبر عن نفسه، رب كريم، سخي، جواد، عظيم، قدير، وهاب، رزاق، فتاح، عليم، كل ادعو، أنت ادعو تلقى الخير، ادعو. يقول كيف أوفق بين حفظ القرآن وحفظ المتون؟ يعني بعض الشباب إذا أراد في طلب العلم يقول لا، أولا أحفظ القرآن، وإذا أتممت القرآن أبدأ في حفظ المتون. يقول لا، تحفظ القرآن والمتون سواء، لأن القرآن ما يأخذ منك في اليوم سوى ساعة واحدة فقط أو ساعتين، ثم تبقى قرابة 22 ساعة ليس عندك عمل، فتغتنمها، لا سيما وأن ما ستحفظه من متون علمية فيها القرآن وفيها سنة، فالذي تحفظه في كتاب الله تجد حفظه في المتون. فأنت وأن تحفظ القرآن تحفظ المتون، ما تتوقف، لأن حفظ القرآن قد يأخذ منك 3 سنوات، ومضي 3 سنوات من عمرك بدون حفظ المتون مضي زمن تخسر كثيرا. يقول ما هي الكتب التي تنصح بها بعد حفظ القرآن الكريم، حيث أن بعض طلبة العلم يقولون إن بعض الكتب لا تصح لطالب العلم المبتدئ، مثل ما ذكرت لكم الكتب بالتدرج ذكرتها بالنسبة للعقيدة، نواقض الإسلام، ثم القواعد الأربع، ثم الأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد، ثم العقيدة الواسطية، وتحفظ أيضا عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، وتحفظ زاد المستقنع في الفقه، والجرومية، والفتح مالك في النحو، والرحبي في الفرائض، وفي المصطلح البيقونية، ونخبة الفكر. يعني كثير من أهل العلم من المشايخ المعاصرين يقتصرون على هذه وامثالها، فبإذن الله يصبح علمهم راسخ. تسأل عن مسألة اليوم يقولك ما يجوز، بعد 10 سنوات يقول ما يجوز، نفس الجواب، علم راسخ مبني على الكتاب والسنة. فلتكن مثلهم وتسلك سبيلهم. في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة المحاضر بعد شكرنا لله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعظم له المثوبة على ما تفضل به من بيان، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته، ونشكره أيضًا على مجيئه واستجابته للدعوة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به القاصي والداني، وأن يجعله وإياكم وإيانا وجميع المسلمين من الموفقين في دينهم ودنياهم، إنه جواد كريم. ونذكركم أيها الإخوة بأن موعدنا غدًا بمشيئة الله تبارك وتعالى سيكون مع فضيلة الشيخ أبو بكر بن جابر الجزائري، نسأل الله التوفيق والإعانة للجميع والسداد في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 13198.